السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق ونشهد أن جهنم حق. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رأيهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم آوي شريدهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لازلنا إخواني نعيش في هذه الأيام الصعبة، نعيش مع إخواننا في الرابطة الإسلامية، إخوة لنا في الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. والرابطة التي تجمعنا بهم ليست رابطة بعثية ولا باطنية ولا شرقية ولا غربية ولا شمالية ولا جنوبية، وإنما رابطة الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فأقل القليل إخواني، بعد هذه تقريبا ستة أشهر يعانون تحت هذا الكيان المجرم، تحت هذا الاحتلال المجرم الذي فعل الأفاعيل بإخوة لنا في غزة العزة، التي ذكرتنا بأشياء كانت منسية. فنسأل الله تعالى أن يعينهم وأن يقدرنا على تقديم القليل، على تقديم القليل، ألا وهو الدعاء والتبرع من خلال القنوات الرسمية المضمونة. فأعانهم الله وكتب أجرهم، وكما قلنا نسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. نعيش إخواني في هذه الأيام، أيام العشر من شهر رمضان. شهر رمضان هو شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن جملة واحدة، ثم أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم أنزل مفرقا على مدى 23 سنة، ألا وهي مدة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر إخواني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شهر رمضان فاز فيه من فاز، وفليحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفوز، وخسر فيه من خسر. خسر فيه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، إلا الجوع والعطش. في ناس صاموا يا إخوان لكنهم صاموا عن الطعام، ولم يصوموا عن الغيبة وعن النميمة وعن الوقوف بجانب الأعداء. بيستاهلوا، الله لا يردهم، لوم فلان ولوم الجماعة الفلانية كان ما صار فيهم هيك. لا يا إخوان، هذول إخواننا، وهذا الكيان مجرم، وأثبت للعالم أنه مجرم. هذا الكيان أثبت للعالم، ولم يأبه لا بمجلس للأمن ولا بأي شيء. هذا ليس السياسة طبعا إخوان، إحنا نقول يعني هذا واقع، يعني إحنا بين أردنيين بين فلسطينيين بين جميع الجنسيات، هذا الأمر واقع أمامنا، اللي من الشمال اللي من الجنوب اللي من الشرق الغرب، هذه واقعة، يعني مش والله أنا بحكي إشي على القمر. فهذا يعني لا يردعه شيء، لا يردعه شيء. نسأل الله تعالى أن يكسر شوكتهم، وأن يرينا فيهم يوما عبوسا قمطريرا، وهو بالمناسبة إخواني قريب، شاء من شاء وأبى من أبى. قال الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. لو واحد الآن إخواني طلع منا وطلع برا وطلع على الشمس وقعد ينفخ على الشمس، بطفيها؟ لا. شو أقل كلمة ممكن نحكيها عنه؟ أقل كلمة يقول فيه هذا زلم الجنون يعني. فلله المثل الأعلى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون أو لا يعلمون. فالنصر بإذن الله آتي. فإحنا كما قلنا في العشر الأواخر من رمضان نجتهد في هذه العشر، الذي أحسن يزداد في إحسانه وليحمد الله تعالى على توفيقه وامتنانه، ومن أساء لا يعني لا زال هناك مجال للتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ونغتنم إخواني ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر للدعاء لديننا ولإخواننا ولذرياتنا ولبلدنا. وهذا أمر يعني لا نريد أن نفتعل مشاكل، نحن قلنا ندعو لهم ونقدم لهم الأعطيات وما تجود به أنفسها من خلال القنوات المضمونة الموثوقة ولا نفتعل مشاكل. نعم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما الأعمال بخواتيمها. من أساء فلا زال هناك وقت، لم ينتهي شهر رمضان بعد، فتب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر وتوجه إلى الله بالإنابة، والله سبحانه وتعالى كان وما زال غفورا رحيما. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله، أي استغرقه بالسهر في الصلاة، ليست بالمسلسلات وليست بالأفلام وليست بالقيل والقال. شو بصير عنا؟ بتنعزم، بتروح، العزومة كانت كذا، فلان قال كذا، فلان طويل، فلان قصير. هو الهدف من العزائم حصول على الأجر، لكن أصبحت العزائم ميدان للغيبة والنميمة والحسد والجكر وغيرها من الأخلاق الذميمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليله بالطاعة، في الصلاة، في الذكر، في التسبيح، في الاستغفار. كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله. وهذا إخواني يعني شيء عظيم. من يستطيع من أهلك القيام فمره بالقيام، الذي يطيق ذلك. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. بدك تأمر أهلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سوف تسأل عن ابنك وعن زوجتك وعن بناتك، معقول؟ معقولين؟ البنات بالسوق بنات مين يا إخوان؟ بنات مين؟ بناتنا وأخواتنا وجاراتنا وعرب، والمعظم مسلمين. طيب يعني كيف؟ رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. هذه كمان من موانع الاستجابة. يا شيخ المدعي 24 ساعة وما في استجابة. اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، يعني شعره منكوش وعليه تراب من السفر أو من التعب، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي، أو رواية أخرى وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ارجع بوظيفتك أنت، شو بتستغل؟ تأخذ كوبونات بنزين ببلاش، بتوقع الناس بالمشاكل، بتكيد للناس، بتحفر لفلان حتى تصير مكانه، قذفت فلانة يا شيخ كلمة رب كلمة لا تلقي لها بالا تهوي بك في نار جهنم 70 خريفة. يا شيخ لغو، هذا مو لغو، هذا قذف. يا ابن الكذا انت قذفته، يا أخو الكذا انت قذفته. فنصون ألسنتنا إخواني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني إذا عندك كلمة خير قولها، ما عندك اسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. في صمتك نجا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن كل شيء محسوب. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى: وما أنا بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه. السلام. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحدا بعمله، صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. يعني الإسلام مش صلاة بس، لا، الصلاة عمود الدين والركن الأعظم بعد شهادتين، لكن ليس الإسلام فقط الصلاة. أركان الإسلام الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. رأس الأمر كما جاء في الحديث الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. فالصلاة مهمة والركن الأعظم بعد شهادتين، لكن ليس الإسلام فقط الصلاة. الصلاة والصيام والزكاة وحج البيت والكلمة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هل العرب قبل الإسلام كان عندهم أخلاق؟ نعم، وكما قال العلماء: لذلك أنزلت بعد إرادة الله تعالى الرسالة الإسلامية على العرب دون غيرهم من الأمم. كان في عندهم كرم، كان في شجاعة، كان في أخلاق، كان كان كان موجود. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن: وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. المئزر قصد به اللباس، وهو هنا كناية عن الاستغراق في العمل. نعم، 3 دقائق 3 إن شاء الله بإذن الله تعالى. شد المئزر أي دلالة على الجد في العمل. بنقول لفلان شد حالك، يعني بنفس المعنى المقارب، شد حالك يعني خلي شغلك جيد، قم بعملك بإتقان، هذا المقصود به. وروت زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان 10 أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيامة إلا أقامه. ونختم بقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإياكم شيخ.